بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتلع طلق عليه حاكم. ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله: فصل. والإيلاء، الإيلاء هو الحلف من آلة يؤلي إيلاء فهو مولي، أي حلف يحلف حلفا فهو حالف. والمراد بالإيلاء كما عرفه الفقهاء أنه حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو بأسمائه وصفاته ألا يطأ زوجته، سواء مطلقا أو لا يطأها أبدا أو لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. والإيلاء وهو الحلف بهذا النحو حرام، لأنه يمين على ترك واجب. وكانوا في الجاهلية يعدون الإيلاء طلاقا ويعدون الظهار طلاقا، فجاءت شريعة الإسلام ففصلت فجعلت الإيلاء ليس بطلاق وكذلك الظهار، وإن كان الظهار أشد حرمة من الطلاق. وأنزل الله في هذا قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على أن لا يأتوا نساء، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، أي تأكد منهم إيقاع الطلاق، لأنه يترتب على الإيلاء أنه يجبر المولي بالجماع، لأن الجماع هو أخص خصائص النكاح ومن أهم مقاصده في قضاء الوطر. فإن جامع ذهب الإيلاء، فإن أبى أن يجامع يؤمر بالطلاق. وبهذا أفتى 12 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المولي أنه يوقف، إما يجامع أو يطلق، كما روى ذلك عنهم الإمام البخاري. قال: وهو أي الإيلاء حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته. اشتمل هذا التعريف على خمسة شروط لهذا الإيلاء. أولا، أن الإيلاء لا يقع إلا من حلف الزوج، فلو حلف عليه أو عليها أبو الزوج أو أبوها أو ابنها ليس هذا بإيلاء، إنما هو حلف زوج. الشرط الأول أن يكون الحالف هو الزوج، وخرج به لو حلف السيد على موليته فإنه لا يسمى إيلاء. ثانيا، عاقل، فخرج به الزوج المجنون، لأن المجنون يصح طلاقه، فلا بد أن يكون المولي زوج عاقل. الثالث، يمكنه الوطء، فخرج العنين أو البعيد بعدا عن زوجته لا يستطيع أن يصل إليها أو مسجون عنها، فإن كان الحالف مسجونا فليس هذا بإيلاء، سجن لا يصل منه إلى زوجته، أو كان عنين. أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، بالله أو بأسمائه، والله والعظيم والرحمن، بصفة من صفاته والذي نفسي بيده. فلو حلف بالطلاق: علي الطلاق إني ما جيت، فلا يعد هذا إيلاء، لأنه لم يحلف بالله أو بصفة من صفاته. القيد الخامس، وهو الشرط الخامس، على ترك وطء زوجته: والله ما أجامع هذه الزوجة، فخرج به الزوجة وطء المرأة إيش؟ الأمة، أو الأجنبية على ترك وطء زوجته الممكن، الممكن جماعها في قبل أبدا. لو قال والله لا أتيك في دبر لا يسمى إلى قوله أبدا. هذه أحوال الإيلاء، إما أن يحلف أن لا يأتيها أبدا، أو مطلقا، أو فوق 4 أشهر. ومطلقا وأبدا متقاربان. مطلقا يقول والله لا أطأك، هذا أطلق، أو يقول والله لا أطأك أبدا حتى أموت، أو فوق 4 أشهر، فهذا اسمه إيلاء. فإن حلف أن لا يطأها شهرا فهذا لا يسمى إيلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه لما أكثرن عليه بطلب النفقة ألا يقربهن شهرا، وهذا من باب تأديب الرجل نسائه، ولا يعد هذا من الإيلاء المحرم. فلما تم 29 يوما نزل فطاف على نسائه، فقال له بعض الصحابة آليت شهرا؟ قال الشهر 29. فالإيلاء المحرم هو 4 أشهر، إذا حلف ألا يطأها 4 أشهر، سواء صرح بهذا أو نواه، لأن الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا إلى تحقيق العشرة بينهما ومنها الوطء، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولهذا المولي بعد 4 أشهر يؤمر بالوطء، فإن ائتمر فالحمد لله، أو قال سأطأ، فإن لم يطأ يؤمر بالطلاق، ولا يطلق عليه إلا أن يأبى كما سيأتي. فمتى مضى 4 أشهر، منين تمضي المدة؟ من عقد النكاح أو من مدة الوطء؟ من يمينه، لا أقربك والله لا أقربك كذا، تحسب المدة من اليمين. فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها، أي في 4 أشهر بلا عذر مثل مرض أو إحرام أو حبس، يؤمر أمر به أي بالجماع. فإن أبى أي امتنع من الوطء قال لا، أمر بالطلاق بشرط أن تطلب المرأة ذلك، إذا طلبت ذلك يؤمر بالطلاق. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه عن 12 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يوقف المولي بعد المدة إما أن يجامع وإما أن يطلق أو يؤمر بالطلاق. طيب، فإن امتنع من الوطء والطلاق قال ما أنا بواطئ ولن أطلق، طلق عليه حاكم إذا طلبت المرأة ذلك، طلق عليه الحاكم، أو يفسخ العقد بينهما، ويجب عليه إذا آل ثم رجع أن يكفر عن يمينه، لأن الإيلاء كما ذكرنا حلف. وكذلك إذا قال والله لا أقربك، هذا حكم الإيلاء، فإن وطئ فالحمد لله حصل الوطء، لكن يبقى عليه كفارة يمين. قال ويجب بوطئه أي بوطء الزوج الذي آل وحلف كفارة اليمين، لأنه حنث بهذه اليمين. طيب، أقل ما يجب في الوطء ما هو؟ قالوا أقل ما يجب في الوطء ما يوجب الغسل، وهو تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، هذا أقل ما يجب في الوطء، وإن لم يحصل بها كمال الشهوة منه أو منها. وكفارة اليمين معلومة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، تقدر الآن زماننا في عرفنا 15 كيلو رز أو دقيق أو شعير مع 5 دجاجات إداما، قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أيهما أيسر؟ الإطعام، الكسوة أغلى. الرجال والشكسة إن كان المكسو رجال ثوب وعمامة، والمرأة درع خمار، يعني ثوب وجلباب خمار، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم. وتارك الوطئ أي إذا ترك الزوج وطأ زوجته قال ضررا بها بلا عذر، أي ضارا بهذا الترك بلا عذر له ولم يحلف، فحكمه حكم المولي. وتارك الوطئ ضررا بلا عذر كمول، أي حكمه حكم المولي من جهة المدة، فإذا مضت ولم يطأ أمر به، فإن لم يقبل فيؤمر بالطلاق إن لم يفي ويترك هذا الترك، ولا يلزم عليه كفارة لأنه ترك الوطء. هذه أحكام الإيلاء، والإيلاء أقل من 4 أشهر يجوز إذا كان له داعي كالتأديب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا تأديبا لهن. لو تقول هذا للنسوان الحين قالوا وش هالقاسي اللي فيه ما لا فيه، وهن طالبن بزيادة النفقة، فآل منهن شهرا وخيرهن الله بين الإمساك وبين الطلاق. لكن هكذا المرأة جبلت على نقص. نعم، هذا الفصل في الظهار، والظهار من وجوه التفريق عند أهل الجاهلية كما سبق في الإيلاء. وقلنا إن الإيلاء والطلاق عند أهل الجاهلية يسمونه إيش؟ يعتبرونهما طلاقا، شريعة الله فوق ذلك، فلم تجعل الإيلاء طلاق ولا الظهار طلاق. والظهار سمي الظهار من الظهر، لأن أصل نزولها أن أوس بن الصامت زوج خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنهم ظاهر منها، قال أنت علي كظهر أمي. وخص الظهر بالذكر لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة يغشاها زوجها يعني يركبها، فكأنه يقول أنت علي كظهر أمي، أي أن وطأك علي حرام كما يحرم علي وطأ أمي، وهذا حرام محرم بالإجماع. وقد ذم الله جل وعلا فاعله، فقال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ما هو الظهار بالمعنى الشرعي؟ أن يشبه الزوج زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه كأمه وأخته في النسب أو الرضاع أو بنته، يعني كل من تحرم عليه من النساء، أو يشبه زوجته ببعضها أي بعض من تحرم عليه، يدك علي حرام مثل يدك علي مثل يد أختي، رجلك مثل رجل أمي، سواء بها كلها أو ببعضها، أو يشبه زوجته برجل مطلقا، يقول أنت علي مثل فلان، ومعلوم أن إتيان الرجال شهوة من دون النساء من كبائر الذنوب، فهذا كله حكمه حكم الظهار الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله جل وعلا منكر من القول وزورا. أما أن يشبه زوجته بشعر وسن وظفر وريق ونحو ذلك مثل سمع وبصر فلان، فهذا ليس من الظهار، فلا يدخل الشعر والسن والظفر والريق والسمع والبصر في أحكام الظهار في البعض. لو قال شعرك أو سنك علي كظهر أمي لا يكون ظهار هذا، وإنما هذا حكمه التحريم. إذن الظهار هو قول الزوج لزوجته. طيب، إن قالته المرأة أنت علي مثل أبي ولا مثل أخوي، هل يعد ظهار؟ المذهب لا يعدونه ظهار، وإنما يعدونه في حكم إيش؟ في حكم اليمين مع الإثم. وقول آخر وهو وجه في المذهب أن هذا ظهار، لأن الأصل في الأحكام تشمل الرجال والنساء، أنها تشمل الرجال والنساء، وهذا القول له حظه من النظر. طيب، ما يحصل عند الرجال في تدليعهم النساء؟ يقول له يا أمي يا أختي يا عمتي، أو تقول هي له يا بوي يا خوي يا جدي. في بعض المناطق إذا بغت المرأة تجل الرجل تقول يا جدي، فهل هذا القول جائز؟ نعم، هذا القول جائز إذا كان مخرجه مخرج الدلال والميانة، لكنه مكروه. سئل عنه الإمام أحمد قال لا يعجبني ذلك، مكروه لأنه من الألفاظ الموهمة إلى اللفظ المحرم. ها؟ ما في مزح الظهار؟ لا، الظهار ما في مزح، الظهار والطلاق والنكاح ما فيها مزح. وإن قالته أي الزوجة لزوجها أنت علي مثل أبوي ولا أخوي ولا ابني، فليس بظهار ويجب عليها كفارته، الكفارة الظهار بوطئها الزوجة حال كونها مطاوعة، لا يعد ظهارا، لكن قالوا تجب عليها الكفارة. أي نعم، لأنها تجرأت على هذا اللفظ، ويجب عليها كفارته أي كفارة الظهار إذا وطئها. بيأتينا في كفارة الظهار أنه لا يجوز أن يطأها حتى يكفر. أما هذه لو قالت أنت علي مثل أمي، لو قالت المرأة لزوجها أنت علي مثل ابني، لا يعد ظهار وتجب عليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا. وهذا وجه جيد في الجمع بين الأقوال، إنه ما يعد طلاق لكن يجب فيه الكفارة. ويصح الظهار من يصح طلاقه، أي من كل من يصح طلاقه سواء كان مسلم أو كافر. طيب، الكافر إذا ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، نقول اعتق رقبة، قال ما أعتق ما عندي، هل نلزمه بالصيام؟ الصيام قربة لا تنفعه، لا، ينتقل إلى إيش؟ إلى الإطعام. ويحرم عليهما أي على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعي. ما الذي يترتب على الظهار؟ أنه يحرم الوطء، ثانيا يحرم دواعي من ضم أو تقبيل أو استمتاع بما دون الفرج قبل كفارته، قبل إخراج الكفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهذه الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة، فإنه وإن جاءت في آية المجادلة فتحرير رقبة جاءت مجملة مبهمة ترجع إلى الرقبات الواجبة، فإنه في قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال من قبل أن يتماس أي قبل الجماع وقبل دواعيه. وهي أي الكفارة في الظهار مرتبة، عتق رقبة مؤمنة على الأول، فإن لم يجدها إما لعدم وجده قيمة العتق أو لأن العتق قليل في هذا الزمان. العتق وش نقول، قليل ولا نادر؟ ها، هل نقول إنه قليل أو نادر أو لا يوجد؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات. ها، أما القول بأنه غير موجود بالإطلاق فهذا إما أن يكون ناشئ من استيعاب وبحث أو من تصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ تصوره. فالقول إنه غير موجود بالإطلاق غلط، بل هو موجود، هو موجود، لكن ليس ظاهرا، لأن الدول في أعرافها ومواثيقها الدولية تحاربه، ولم يوجد الآن السبب لإيجاده وهو الجهاد في سبيل الله. طيب، هل نقول إنه قليل أو نادر؟ الأمر محتمل بين هذا وهذا، فقد يقال إنه غير موجود في بعض الجهات أو في أكثر الجهات، وموجود في بعضها ونادر في بعضها، وهذا أحسن ما يقال، فإنه في أواسط أفريقيا في القبائل التي تشد وتنزل ما زال عندهم الرقيق، وهم على أنواع، منهم من يستمتع بهم ويطأهن، ومنهم من لا يستمتع بهم، وإنما هم كالخدم معهم، يزوجون الرقيق بعضهم من بعض، وما جاء من نسلهم لهم. فإذا لم يجد الرقبة، إما لأنه لا يجد قيمتها، أو أنه لا يجدها هي كما في هذا الزمان، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قول الله جل وعلا: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، رتبها على قوله: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وأكد الله جل وعلا الكفارة في الموضعين: من قبل أن يتماسى، إن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين، إما لمرضه أو لكبره، فينتقل إلى الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، سواء نصف صاع من بر أو من شعير أو من غيره، يعني 60 مسكين إطعامهم كم؟ 30 صاع. ويستحب أن يضع معه إداما لا وجوبا، الوجوب في كفارة اليمين، أما في كفارة الظهار فيستحب أن يضع معه إداما. قال: ويكفر كافر بمال، قالوا إن كفر بالعتق لم يجزه إلا إذا اعتق رقبة مؤمنة، وهذا هو الصحيح، سواء كانت بملكه الرقبة المؤمنة أو يشتريها بمال ويعتقها. أما الصيام فلا يصح منه، ويطعم 60 مسكينا. ويكفر عبد بالصوم، لأن العبد لا يملك الرقبة، فيصوم شهرين متتابعين مثل الحر. طيب، قد يقول قائل: أنتم تجعلون العبد نصف الحر، ليش في الكفارة جعلتوه مثله؟ نقول: الكفارات يستوي فيها الأحرار والعبيد، لأنها أحكام تعبدية وتعزيرات شرعية. مثالها: لو أن العبد سرق، تقطع يده لما تقطع؟ أو نقطع نصف اليد؟ لاحظتم هذا؟ أي نعم. وشرط في إجزاء رقبة في كفارة مطلقة وفي كفارة نذر، إذا نذر أن يعتق مطلق إسلام، أن يكون المعتق مسلما أو مسلمة، ولو كان المعتق غير مسلم. ويشترط فيها أيضا شرط إيش آخر؟ أن تسلم هذه الرقبة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، فلا تكون الرقبة ذي مشلولة ولا مقطوعة، مقطوعة الأيدي أو الأرجل، أما كونها عمى أو برص فهذا لا يضر إلا إذا كان يضر في العمل، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. طعام 60 مسكين لا يجزئ إلا بما يصلح في فطرة العيد، زكاة الفطر، إلا بما، أي بقوت يجزئ إخراجه فطرة، ويجزئ من البر مد، ومن لكل مسكين ومن غيره نصف صاع. ومن غيره مدان، يعني نصف صاع. وأصل المد ملء اليدين المبسوطتين المعتدلتين من طعام، هذا أصل المد. أربعة الأمداد صاع، بس لا بد أن تكون اليدان إيش؟ معتدلتان، ليست صغيرتين ولا كبيرتين. وقلنا يستحب أن يخرج مع هذا الطعام إدام استحبابا لا وجوبا، ولا بد فيه أن ينوي الكفارة به، أن ينوي ذلك بنية عند العتق وعند الصوم وعند الإطعام، ينويه الكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم، ما يكفي أن يقول ما أستطيع، إذا كان يستطيع صيام رمضان فيستطيع الصيام. المتعبد به، هذا الحكم متعلق بهذا المظاهر، ما هو متعلق بالحاكم الشرعي الذي قال ما أستطيع منه الرسول له، إذن هو الذي يحدده وليس المفتي أو الشارع. لكن لو صغت السؤال بطريقة أخرى، لو ادعى أنه لا يستطيع وهو يستطيع، فدعواه مرفوضة. ولهذا بعض المظاهرين يقول ما أستطيع، يقول كم عمرك؟ يقول عمري 26 سنة، يقول تثبت عقب تستطيع. كذلك الذي يقع على زوجته في نهار رمضان ما يستطيع، يعني يستفضع صيام الشهرين مع التتابع. نعم، يفتى بأنه يجب عليه، الإلزام ما هو عندنا، بينه وبين الله. هذا حكم تعبدي، ليس من أحكام التعزيرات ولا من أحكام النفقات ولا من أحكام الحدود، نقول إلا تستطيع. فإن انتقل إلى الثاني وهو يستطيع الأول لم يصح، ديانة بينه وبين الله. ولهذا نقول إذا قال أنا ما أستطيع صوم رمضان، صار هذا عذر، إما لمرضه، مرض الملازم له، سكر، ضغط، لابد من أخذ العلاج، أو فيه عنة، أو فيه شبق، ينتقل إلى بدله. مجرد الدعوة ما تكفي. نعم، بالنسبة للكفارة التي هي الإطعام، أمرها واسع، الشارع سبحانه أطلقها فنبقي على إطلاقها. فإن شاء أعطاهم شيئا جاهزا، قوت يوم يكفيهم يوم، غدا أو عشاء، مطبوخا أو غير مطبوخ، يجوز هذا وهذا. نعم، تحديدها بالقيمة غلط، وهذا أورث الناس في الكفارات العجز والتكاسل والاستهانة أيضا بالكفارة. وإنما نحن وقافون على نصوص الوحي، فكفارته إطعام 10 مساكين، فهذا الإطعام. أما جعلها بالقيمة هذا مما لا يطرد، مما لا يطرد، وإنما نقول إطعام 10 مساكين. وقيام بعض المكاتب بهذا الأمر عن الناس مما يورثهم الاستهانة باليمين. أما لو تعب وذهب يبحث هو عن الفقراء ويعطيهم إياها، عظم لهذه الشعيرة حقها وقدرها. أما يبي يعرف يقول بحلف بس، عطه 100 ريال وخلاص، أورث الناس العجز والكسل. هنا ما يفهم الذي وقع لزوجته في رمضان، نعم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرج في الصحيحين أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فإنه درجه فيها عليه الصلاة والسلام 4 مرات. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ هذا فحل. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع، لا أجد. فبينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: خذ هذا فأطعمه فتصدق به. فيه أنه إن لم يطعم الستين يطعم ما استطاع، وهذا وجه من قال أنه يبقى ذلك في ذمته، لأنهم أناطه به، قال أطعمه، خذ هذا تصدق به. فذكر أمرا قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذه أطعمه أهلك. وجه ضحكه ماذا؟ أنه جاء غارما خائفا ورجع غانما، فقوله خذ فتصدق بهذا وجه من قال أنه يبقى ذلك دين في ذمته ما استطاع من هذه الثلاث، لأن الحق حق الله في الكفارة. وهذا في الحقيقة أظهر، في الحقيقة هذا أظهر. والقول الثاني أنه يسقط عنه بالعجز مطلقا، لأن النبي أسقطه عنه، وهذا أضعف من الأول، لأن النبي قال خذ هذا فأطعمه أهلك، باعتبار أنهم من المستحقين له. ولو كانت واجبة، قالوا أصحاب القول، لو كانت هذه واجبة لما وجب أن يطعمها أهله لوجوب نفقة أهله عليه. فالمسألة محل نظر في الحقيقة من هالجهة. سم لا، القصاص ليس عتقا، لأن المقاد منه ليس رقيقا، فلا يعد عتق. على كل هذا من باب التجوز، ولا ما هو الحقيقة العتق الذي جاء فيه؟ أن من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار. هذا ما يكون في القصاص، تنازل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بمعروف. فتسميته عتق لأنه يشبه العتق كالعتق. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين. لا حول ولا قوة، ورانا اليوم حنا من إيلاء إلى ظهار إلى لعان. يا الله شكوى لك. عارف سويت يوم راح باب النكاة؟ تزوجتوا أو أحسد هوا وغمر ماش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ودك أن الواحد لما نتعلم العلم يبادر إليه. إيه، تعود بالله من الشيطان يعض على الشحم. فهذه أحكام مسببة، ما هي بأحكام مضطردة. نعم. الله يسير. قال رحمه الله: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعة: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأن غضب الله، أحسن الله إليكم، عندي بالكسر، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هو من حيث الكلام المستأنف بالكسر، لكن من حيث موافقة التنزيل بالفتح. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه، ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها، ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. اللعان، واللعان مأخوذ من اللعن والإبعاد والطرد. وسمي اللعان بين الزوجين لعانا لأن كل من الزوجين يلعن نفسه في اليمين الخامسة إن كان كاذبا. فلما كان الكذب لا بد أن يكون واقع من أحدهما، من الزوج أو من الزوجة، لا بد أن أحدهما يكون كاذب، فتحصل عندئذ اللعنة عليه. ما اللعان في اصطلاح الفقهاء؟ قالوا: شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة، وهو يقوم مقام الحد حد القذف. ولهذا قال ويجوز اللعان، أي إذا وجد سببه جاز، لكن يترتب عليه خطره وإثمه. ليس اللعان في إنشائه محرم، وإنما في إنشائه جائز بين الزوجين، لأن الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. ما العذاب؟ الحد، حد القذف أو حد الزنا، حد الزنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد جاء في ورود هذه الآية أنها نزلت بسبب أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأجد الرجل مع أهلي ثم أستأخر فآتي بالشهود، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. فلما نزلت هذه الآيات من أول النور دعاه، وقد جاء الرجل متهما زوجته فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أبقيتها، فلاعن منها، شهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما قذفها به، هي يدرأ عنها العذاب وهو الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما ستأتي في صفتها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وجاءت المرأة بولد، المرأة الملاعنة جاءت بولد، لأن موجب هذا اللعان أن هذا الذي الولد ليس من مائه، فكان يشبه من اتهمها زوجها به. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا اللعان لأقمت عليها الحد، دل على أن اللعان بحد ذاته حكم شرعي يقطع ما دونه حتى من القرائن والقيافة ومنحوها. طيب ما صفة هذه الشهادات؟ قال فله أي للزوج لعانها ليسقط الحد عنه. أي حد؟ حد القذف. نعم الحد حد القذف، لأنه قذفها. وصفته بأن يقول زوج أولا، أول ما يبدأ الزوج، لأن الله ذكره أول أربع مرات أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها في حضورها، ولا حاجة أن يسميها أو يقول فلانة بنت فلان، لأن الشريعة متشوفة للستر ليست متطلعة للفضيحة وإفضاح الناس، حتى لو في بينة الشهود لابد أربعة شهود، ما يكفي المقطع مهم بينة، ما يكفي إلا إذا أقرت به. ولهذا قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فإن كان له شهود الشهادة بحد ذاتها بينة، وإقرارها بينة، فيه هذا وهذا. ولهذا لا تعجلوا الآن يبينها. الرجل يلاعن زوجته لأنه بملاعنته يدرأ عنه حد قذفها، إذا قال هي زانية وين شهودك؟ راح تشتكي بالمحكمة، وين شهودك؟ قال ما عندي شهود، أما أتيت بالشهود تحلف أربعة أيمان أنها زانية، والخامسة تحلف على نفسك باللعنة، فإنك لا حد حد القذف إذا نكل أبى أن يشهد ولو كان في نفسه صادق، لكن هنا الحد لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشهود. قال ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه، يعني على هذا الحالف، إن كان من الكاذبين. ولا يشترط أن يقول إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، يكفي من الكاذبين. هي عاد بدأنا بمن؟ بالزوج الملاعن، ننتقل للزوجة الملاعنة. يعظهم أولا الحاكم وينهاهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويخوفهم بالله ويكرر الموعظة للزوج وللزوجة. حلف الزوج ولاعن ينتقل إليها: ترى عذاب الدنيا أهون، يدرأ عنها العذاب، عذاب ما هو؟ الرجم، لأنها تحت زوج. ثم تقول هي أي الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، تكررها أربع مرات. وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا قالت ذلك بعد تخويف الله، تخويفها بالله، درأ عنها العذاب، فإن نكلت، جت بشهادتين ونكلت، هل يقام عليها الرجم أو التعزير؟ محل تأمل، لأنها أتت ببعض الشهادة لم تأتي بها كلها، والأظهر أنه لا بد من إتيانها كلها وإلا ترجم. قالوا: يستحب أن يتلاعن وهم قائمان، هو قائم وهي قائمة، مهو بجلوس، لما يكون فيه من تغيير الهيئة والحال، من أين؟ من الانتباه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئا وجلس قال: ألا وقول الزور شهادة الزور. وأن يكون بحضرة جماعة، ويتعين حضور الحاكم أي القاضي. الجماعة كم؟ قاضي لا يقلون عن أربعة. فإن كانت الزوجة صغيرة لم تبلغ لا تلاعن، لأنها صغيرة دون التكليف الشرعي، أو مجنونة، فهنا يشهد الشهادة الأربع، لكن هي ما ترد عليه بهذا لأنها غير مكلفة شرعا. فإذا تم أي اللعان بينهما، سقط الحد عنه بحد القذف وعنها بحد الرجم، وثبتت الفرقة المؤبدة، التفريق المؤبد بينه وبينها، لا تحل له أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو جانا بعدين قال: ترى تذوب، كذبت، ولو ادعت عليه بأنه كذب وصدقها يقام عليه الحد، حد القذف، لكن التفريق بينهما مؤبدا يأتي. قال: وينتفي الولد عن الملاعن بنفيه له. الملاعن قال: والله ما أدري، يمكن ولدي يمكن ما هو ولدي. الأصل أن الولد للفراش، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما المراد بقوله الولد للفراش؟ وش تفهم منه؟ الزوج هي المفترشة، ها؟ الزوج أو فراش الزوج، ها؟ نعم، الولد للفراش لفظة محتملة، إما أن يقول لصاحب الفراش وحذف المضاف وابقي المضاف إليه لأنه صاحب الفراش، أو الولد للفراش أي للمفترشة. والفقهاء يمضون الحنابل على أن الولد للفراش أي لصاحبه ما لم ينفي نسبه إليه، إن ولد الولد على فراشه كما سيأتي. قال: وينفي الولد وينتفي الولد عن وينتفي الولد بنفيه، أي ذنفاه الملاعن، قال: ما هو بولدي. لو قال: ذول العيال كلهم هو بعيالي، يقول يكفي فيها لعان واحد. ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد للمحصنة وعزر لغيرها، غير المحصنة كالذمية والرقيقة وأمثالها. ومن أتت زوجته بولد، من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة أي ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، منذ أمكن اجتماعه بها، ستة أشهر من تبدأ، ما هم من العقد، من إمكان لقائهما، فينسب الولد لأبيه، لأن أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. ايش دليلكم؟ عموم قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر كم هي؟ سنتين ونص بالهجري ولا بالشمسي؟ بالشمسي تصير كم؟ حول 3 سنوات، حول 31 شهر. لكن لأن كمال الإرضاع سنتان، فهذه 24 شهرا، فقال 24 من 30 6 أشهر، وهذا أقل مدة الحمل واقعا وشرعا، واقعا وشرعا. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، حتى لو كان غائب عنها لكن حصل الاجتماع، ثم بعد 6 أشهر من هذا الاجتماع أنتجت، غاب عنها بعد الاجتماع هذا، راح سافر، أو أتت به لدون 40 سنة منذ أبانها، لدون 4 سنين منذ أبانها، أبانها طلقها، فبعد مضي 4 سنين من الطلاق جاءت بولد ما ينسب له، فإن كان أقل من 4 سنين ينسب له، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين في قول أكثر الفقهاء. نعم، فأقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين. وهذه مهمة، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين ستأتيكم في المفقودة، المفقود زوجها، أنها تتربص 4 سنين، قد يكون فيها حمل، قد تكون لقحت لكن ما استقرت في مكانها من الرحم. قال: ولو ابن 10، لو كان الزوج ابن 10 سنين فإنه يلحق نسبه به. ولو كما سبق الشيء إشارة للخلاف القوي، الصحيح أن يكون الزوج بالغا، بلغ 10، فوق 10، أقل من 10، لأن البالغ هو الذي ينتج ولد، أما غير البالغ فلا ينتج. وقولهم ولو 10 سنين أخذوا بالأغلب من باب الاحتياط والصيانة والبراءة، ودليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والعاهر المراد بها المرأة التي تفعل الفعل القبيح وهي مع زوج، لها الحجر أي الرجم. والعاهر في عرف الناس الدارج الآن لا يلزم من ذلك أن تكون زانية، فإنهم وسعوا إطلاق معنى العاهر على قليلة الأدب وسيعة الوجه طويلة اللسان، ولهذا يذكرون أن رجلا خاصم زوجته وكانت سليطة، قال العاهر أظهرت بالغضارة للشيوخ، تعلمهم عن حياتنا ودقائق أمورنا، الغضارة يعني الإناء لسعة وجهها، نسأل الله العفو والعافية. فالعاهر لها معنى شرعي ولها معنى عرفي، فلا يحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا، وإن كان بينهما كما سمعتم اشتراك. قال: ولا يحكم ببلوغه أي الزوج مع شك فيه، إذا شكينا هل هو بالغ ولا ما هو بالغ، فالأصل وشو؟ الأصل عدم البلوغ، الأصل عدم البلوغ حتى تأتي موجبات البلوغ. وسبق أن البلوغ للرجل بإيش؟ بإحدى 3: أن يدفق المنية شهوا بلذة، أو ينبت شعر العانة، أو يبلغ 15 سنة. والمرأة تزيد بأمر الرابع وهو نزول دم العادة عليها، الكلام إذا نفى أن يكون قد أنزل، شكينا بالغ ولا ما هو بالغ، فمن ادعى أنه بالغ يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة فما له إلا يمين هذا المدعى. والأصل عدم البلوغ إذا شك فيه هل بالغ ولا ما هو بالغ، هذا إذا كان صغيرا، أما إذا صار 15 بلغ 15 أتم 14 سنة فلا يصار إلى هذا الشك. طيب، ترتب على هذا من أخبرت بموت زوجها فاعتدت عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام، ثم تزوجت ثم ولدت، فإن كان ولدها قبل 6 أشهر فينظر إلى زواجها الأول، وإن كان بعده فإنه ينسب الولد، ينسب الولد للزوج الثاني، لأنه على فراشه العموم. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أخرجاه في الصحيحين. ومن أعتق، أي أعتق أمة أقر بأنه وطئها، أو باع، من أقر بوطئها باع أمة فأنتجت أو ولدت لدون نصف سنة منذ أن أعتقها أو باعها لحقه هذا الولد، بناء على أن أقل مدة الحمل كم هي؟ 6 أشهر. طيب الآن أنتجت جابت ولد، ينسب لهذا السيد المعتق الذي وطئها. طيب وش غدي البيع؟ والبيع باطل، لأنها صارت أم ولد، وسبق لنا أنه يحرم بيع أم الولد. طيب اعتقها، العتق صحيح ولا ماشي ولا باطل؟ ايش رأيكم؟ ها؟ احنا علمتكم من هالمسائل هذه يضعف تصورها لقلة وقوعها. تخيل من عندك إماء وطأت واحدة ثم بعتها، جاك فلان يعز عليك وقال بيها، قال والله أن غاتن علي، قال هذا مليون زل عنها بس، وانت رجال تبي المليون، زليت عنها، يوم أخذها ولابد تستبرأ بحيضة كما يأتينا إن شاء الله في باب الاستبراء أو في آخر ما يتعلق بالعدد الاستبراء، استبرأها بحيضة فبانت حاملا، نقول بيعكم باطل، رجع المليون على الله يهينك عليه. قال هذا مليون والله ما يرجع، رجعه. طيب آخر لا، أعتقها، نقول عتقه لها صحيح والولد ينسب له. لا الثاني، قصة ثانية، لا اللي اشتراها اعتقها بيعه باطل، إذا بطل البيع بطل عتقه، لكن إذا اعتقها صاحبها الأول ما باعها اعتقها فبانت حاملا منه فالعتق صحيح، لأنها ستعتق إما في حياته أو بعد موته بكونها أم ولد، بكونها أم ولد. ها بادئ بعطيكم قواعد في اللحوق، لحوق النسب تفيدكم هالقواعد هذه. وش تقول قبل هذا؟ أقول أحسن الله إليكم، لو اتهمها بأنها تواعد الرجال الأجانب أو تخرج معها، إيه هذا ما هو ما يسمى بالقذف الذي يوجب الملاعنة، الملاعنة اتهامها بالزنا، أما يتهمها أنها تغازل تعاكس، من يصفي على هذا؟ الحريم ضعيفات، هذا يوجب التأديب ولا يصل إلى حد اللعان. اللعان هو أن يتهمها بالوط بالزنا. أي نعم. سأذكر لكم 4 قواعد يمكن تسمونها قواعد متعلقة باللحوق، متعلقة بلحوق النسب والتبعات فيه. الولد يتبع أباه في النسب إجماعا، فينسب الولد إلى من؟ إلى أبيه، لعموم قول الله جل وعلا: ادعوهم لمن؟ لآبائهم، فينسب الولد لأبيه، وهذا بإجماع العلماء. متى ينسب الولد لأمه؟ إذا لم يعرف أبوه فينسب لأمه، ومثله إن لم يكن له أب كعيسى عليه السلام، وكذلك إذا نفاه أبوه باللعان فينسب لأمه. ومن فروع هذه القاعدة أن حق التسمية للولد على من؟ على أبيه، فالحق لأبيه وهو بالحق لأمه، فإن تنازل أو تشاور فالأمر له، ولهذا تسمية الأبناء حق لآبائهم. وهذا ما كنت أظن أنه يحصل فيه تشكيك إلا في هذا الزمان، زمن الرخوم، لما غلبت النساء على الرجال، قالت لا أنا لي حق مثلك، العيال لك والبنات لي، ها؟ فلا نامت أعين الجبناء حتى لو صار عرف. الحق في التسمية للأب، هذا من فروع هذه القاعدة. فكون البعير يستنوق البلى في البعير، وهو البلى في شرع الله. كون الرجال يغدون رخوم وضعاف البلى فيهم هم، صحيح؟ ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. شفت ناقة تنهدر، ها؟ هذه خرنثة والله العالم، هذه الناقة خرنثة. أي هدور ناقة مثل سلمك الله عطيان البقرة، لكن هذه لا تهدر هدر البعير بإخراج لبتها ولا هدرتها إلا اللي تكون بإذن الله مجتمع فيها أنها خنثى مشكل أو خنثى. قاعدة الثانية أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، يتبع أم هذا الولد، يتبع أمه، إن كانت رقيقة يصير رقيق، وإن كانت حرة يكون ابنها حرا، لا يتبع الابن أباه في الحرية والرق. وهذه كما سبق، لأن الرقيق نادر في هذا الزمان، قلت أحكامه عند الناس وضعف بالتالي تصورهم لها. صورة هذه القاعدة، لو أنك وطئت أمتك اللي اشتريتها بمالك أو ورثتها، فحملت منك فجاءت بابن وبنت، الابن والبنت يتبعون من؟ يتبعون أمهم بالرق، ولهذا حرم في ديننا بيعها لأنها أم ولد لا تباع. يترتب على بيعها أن يباع من؟ أولادها منك، لأنهم تبعوها في الحرية وتبعوها في الرق. فهذه قاعدة، أن الولد يتبع أمه في الحرية والملك. قاعدة الثالثة، من يتبع الولد في الدين؟ يتبع أمه أو أباه؟ قالوا يتبع في الدين خيرهما، في دينه وعقيدته يتبع خير الأبوين. صورته رجال يهودي وطئ امرأة وثنية مجوسية فأنتج منها ولدا، هذا الولد وش نحكم، أنه وثني أو مجوسي ولا يهودي؟ ها؟ نحكم بأنه يتبع خيرهما في الدين، يكون ماذا؟ يكون يهوديا. طيب يهودي وطئ نصرانية فأنتج منها ولدا، من يتبع؟ ينظر في حالهما استقامة فيتبع خيرهما. وفي الجملة النصارى خير من اليهود، كما دل عليها قول الله جل وعلا في المائدة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولما انتصر الفرس على الروم حزن لهذا المسلمون، لأن الروم خير من الفرس. طيب القاعدة الرابعة، من يتبع في أمر النجاسة والذكاة والأكل؟ أن الولد يتبع من؟ أمه أو أباه؟ قالوا يتبع أخبثهما. مثاله، نزى حمار على فرس، وش ينتج؟ ينتج البغل. طيب البغل من خواله؟ خواله الخيول. من أهله؟ أهله الحمير الله يعزكم. وش رأيكم، نأكله لما نأكله؟ يتبع أخبثهما نجاسة أو فسادا، ولهذا البغل لا يجوز أن يؤكل في قول جماهير أهل العلم، وإن كانت أمه مباحة الأكل وهي إيش؟ الفرس. ومثله لو نزى الله يعزكم كلب على غنمه فأنتج، فإنه يتبع هذا الناتج أخبثهما، فلا يباح لا في الأكل ولا في الطهارة. قالوا ولا في المطعوم. والقاعدة عند أهل العلم في المطعومات أن الأصل في اللحوم الحرمة حتى يتحقق الحل. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في نظمه للقواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. كم هذه؟ أربع. والأصل في الأبضاع البضع هو الفرج، والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم هي ما يجري عليه الزكاة، والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل. هذه مهمة القواعد الأربع فيما يتعلق باللحوق في النسب، واللحوق في الملك والحرية، واللحوق في الدين، واللحوق في النجاسة والذكاة والأكل. الذكاة إذا ذكيت ما تباح تذكيته غنمة أو بقرة أو خيلا أو ناقة، ذكيتها الذكاة الشرعية وكانت حاملا، فذكاة الجنين ذكاة أمه لأنه تابع له، تابع لأمه. فإن انفصل هذا الجنين لا بد من ذكاة مستقلة، انفصل قبل أن تذكي أمه. وهذه من القواعد الفقهية، حيث يقول الناظم الشيخ ابن سعدي: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. أي الحمض النووي أو الحمض الدي إن إيه فيما يتعلق بالنسب، هل يستعان به ولا ما يستعان به؟ هذه من النوازل، من المسائل النازلة الحادثة. والمسائل النوازل القاعدة فيها أنه يرجع فيها إلى رأي جماعة العلماء، ما يكتفى فيها بعالم واحد إلا أن يكون هذا العالم مجتهدا اجتهادا مطلقا. فأما إذا لم يجد مجتهد اجتهاد مطلق فيرجع فيها إلى رأي مجامع العلماء. بحثت هذه المسألة المجامع العلمية، هيئة كبار العلماء في المملكة، المجمع الفقهي المكي التابع للرابطة، المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في جدة، فانتهوا إلى أن الحمض النووي أنه قرينة راجحة، لكن لا ينفى به اللعان. إذن يؤخذ به في الإثبات لا في النفي، يؤخذ به في إيش؟ في الإثبات، ولا يؤخذ به في النفي إذا نفى الوالد ولادة هذا الولد باللعان. أما إذا نفاها بغير اللعان لا. نعم، هذا خلاصة ما في هذه المسألة. الله الله، أول من أفتى بها المجمع الدولي، ثم تبعه مجمع المكي، ثم هيئة كبار العلماء حكمت بهذا في قرار أغلبي أنه يؤخذ به في الإثبات لا في النفي عند الملاعنة، لأن الملاعنة حد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة. والمعتدات ست: أولا الحامل، وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: باب العدد. العدد جمع عدة، مأخوذة من العدد لأنها تحسب، وليس المراد بالعدد ما عند الناس اليوم الصواميل والبراغي، وإن سموها عدد فالعدد هنا ما تحسب، وهذا جمع عدة، وتجمع بأعداد وعدات وعدات، والمراد بها التربص المحدد شرعا. المراد بالعدة والعدد التربص المحدد شرعا، سواء في حق الزوجات والإماء، وكما سبق في الإيلاء أنه عدته في الرجل يتربص 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا مما حلفوا به وآلوا عليه فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله واسع عليم. العدد من حيث انقسامها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول عدد تعبدية محضة لا مجال فيها للاجتهاد، وإنما هي محض تعبد، وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ومقدارها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. كانت في أول الأمر سنة، وللمطلقات متاع بالمعروف إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ ذلك إلى 4 أشهر و10 أيام. هذا حكم تعبدي. النوع الثاني عدة لمعنى محض، كالحامل عدتها بوضع حملها، فهنا هذه العدة لئلا تختلط الأنساب لمعنى الحمل. النوع الثالث ما يجتمع فيه الأمران التعبدي ولمعنى، كالتي توفي عنها زوجها وهي حامل اجتمع فيها الأمران، فالعبرة بأقل الأمدين أو بأطولهما، خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه بأقل الأمدين، إما بوضع الحمل أو بإتمامه. العدة إذن هي التربص المحدد شرعا. أصول العدد جاءت في القرآن كما قلنا في الطلاق، أصوله وأصل أحكامه جاءت في القرآن، وجاءت السنة مكملة ومفسرة. قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف العلماء اختلافا عظيما في القروء، هل هي الحيض أو الأطهار، وهذا من الخلاف المؤثر. والصحيح أن الأقراء هي الحيض، هي الحيض وليست هي الأطهار، وإن كان القرء يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، هذا في حيث اللغة، لكن في المعنى الاصطلاحي الشرعي العبرة به بالحيض. وقال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا أصل في عدة الوفاة. وعدة الوفاة شأنها عظيم لأنها متعلق بعقد الزوجية، وهنا الآن لما صار الناس يطيلون المدة بين عقد النكاح والدخول، وهذه من العادات الوافدة علينا، ما كان الناس يعرفونها في بلادنا، كان يملتون الصبح يدخل عقب العصر، ويملتون النهار يدخل في الليل، تأخروا يملك اليوم يدخل غدا، تأخروا إلى أسبوع ومن إلى شهر ومن إلى سنة، تأثرا بالعوائد الوافدة، وهذه ترتب عليها أحكام، خصوصا مع وجود أسباب الهلكة، إسراع في السيارات، فشو في الأمراض، فتن. ولهذا إذا مات الرجل عن زوجته بعدما عقد النكاح عليها ولم يدخل بها فعليها العدة، عدة إيش؟ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام إذا كان عقد عليها، لأنه بمجرد عقده عليها صارت زوجة، فترتب عليها عموم الأحكام. الأصل الثالث في أصول العدد ما جاء في آية سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض. اللائي يئسن من المحيض يعني انقطع عنهن الطمث الكبر الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآيات الثلاث جمعت العدد، جمعت العداد. يقول الماتن رحمه الله: لا عدة في فرقة، فرقة حي قبل وطء وقبل خلوة، لا عدة واجبة في فرقة أي ناشئة من افتراق، والافتراق الشو إما طلاق وإما خلع وإما فسخ. ومن الفرقة المؤبدة كما سبق بالشيء اللعان، فهي فرقة مؤبدة. ولهذا يمكن نقول أنواع التفرق 4: تفرق من جهة الزوج من قبله وهو الطلاق، وتفرق من جهة المرأة وهو الفداء بالخلع، وتفرق من جهة الحاكم وهو الفسخ يفسخ عقد الزوجية، وتفرق مؤبد وهو باللعان. خطر اللعان كما سبق أشد من خطر الطلاق بالثلاث. طلاق بالثلاث إذا طلقها 3 طلقات فإنها لا تحرم عليه أبدا، وإنما مؤقتا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي زوج غيره ثاني حلت له وبدأ من جديد، إلا في اللعان ففرقة مؤبدة. قال رحمه الله: لا عدة واجبة في فرقة زوج حي قبل وطء. عقد رجل على امرأة ولم يطأها ولم يخلو بها ثم طلقها، فليس فيها عدة واجبة. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا فيه أن العدة لمعنى، وهو إمكان الحمل واستبراء الرحم، بشرط ماذا؟ أن لا يحصل وطء أو خلوة يوطأ في مثلها. وهذه من المواضع التي أنزلت فيها الشريعة المظنة منزلة الحقيقة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في الرجل يعقد على المرأة إن أرخى سترا أو أغلق بابا فحكمه حكم الخلوة، فقد خلا بها. وقيدها الفقهاء بقولهم: أن يخلو بها خلوة يوطأ في مثلها. طيب لو فك الباب عليها دقيقتين ما يوطأ في مثلها في الغالب. وهذا من إنزال المضان منزلة الحقيقة. ولهذا عظم أجر الجهاد في سبيل الله، وليس كل مجاهد يقتل، لكن لما كان الجهاد مظنة القتل اطرد إيش ثوابه العظيم ونواله الكثير. إذن هذه العدة في الفراق قبل المسيس ليست عدة واجب وإنما مستحبة. قال: لا عدة في فرقة حي، حي يشمل ذكر وأنثى، حر أو عبد، قبل وطء وقبل خلوة. يعني لو أنه قبل أو لمس أو ضم ما تسمى هذه خلوة. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد. يشترط في وجوب العدة للوطء كون هذه المرأة يوطأ مثلها. أما إذا عقد على واحدة عمرها 6 سنين ما يوطأ مثلها، فإن طلقها فليس لها عدة وإن خلا بها، لأنها مثلها ما يوطأ. وكونه أي الواطئ يلحق به الولد، أي ممن يولد له بالغ. وشرط لخلوة مطاوعته، أي تطاوع الزوجة زوجها، فإن خلا بها غصب عنها فلا عدة، إلا إذا كان في مدة يوطأ في مثلها كما سبق. وشرط يشترط للخلوة علمه أي الزوج بها أي الزوجة، فإن خلا أعمى بامرأة ليلة كاملة وهو في غرفة كلاهما جميع وهو ما يدري عنها لم يعلم بها، أو هي عمية لم تعلم به، ما تصير خلوة، لكن هم قيدوها بالرجل لأن الرجل هو الذي يطلب، لو كان هو يبصر وهي ما تشوف ما لا عبرة عماها، لكن علمه بها هو اللي معتبر. ولو مع مانع، لو كانت الخلوة مع مانع شرعي أو حسي، مانع شرعي كالإحرام والصوم، والمانع الحسي كان يكون مجبوبا أو عنينا أو امرأة رتقة ما بفتحة للفرج اللحم طامس عليها، وتلزم العدة لوفاة مطلقة، مطلقا سواء كان المتوفي صغير أو كبير، دخل أو لم يدخل، كان حرا أو عبدا، العدة للوفاة في الزوج مطلقا، كان الزوج كبير أو صغير، يمكنه الوطء أو لا يمكنه، خلى أو لم يخلو، لعموم قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، سواء كان النكاح نكاح صحيح أو فاسد، إلا النكاح الباطل فلا عدة فيه. وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين النكاحين الفاسد والباطل. فما الفرق بينهما؟ وقد ذكرناه في كتاب النكاح، تذكر بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. عجل ترى فهد متحفز. الفاسد ما تخلفت فيه أحد شروطه الأربعة، والباطل ما تخلف فيه أحد أركانه الثلاثة. شوفوا هذا من أثر الفرق بينهما. النكاح الفاسد نكاح بلا ولي، شغلها هل يسافرون ويروحون يجون، أو بلا شهود، هذا نكاح فاسد، أو أن المرأة لم ترضى. سبق أن من شروط النكاح رضا الزوجين. أما النكاح الباطل الذي تخلف أحد أركانه بأن يكون الزوجان فيهما مانع، أخته من الرضاع أو أخته من النسب وهو ما يدري، هذا باطل ولا عدة إلا بالاستبراء، أو لم يحصل إيجاب ولا قبول، نهبها نهبا، فهذا نكاح باطل. فالنكاح الباطل لا عدة فيه، والنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح فيه العدة. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر إيش؟ بالأبراج الشمسية ولا بالأشهر اليونانية؟ بالأشهر القمرية الهجرية، ويكفي فيه الغلبة حتى لو لم ير الهلال، يكفي فيه التقويم ولو كان الشهر ناقصا. قال: والمعتدات ست. لما كانت العدة في غالبها في النساء بين أحكامها بأن تنقسم إلى ستة أنواع. ترى الرجل عليه عدة يا أخواني، عدة التربص في الإيلة إذا حلف أن لا يأتي أهله، يتربص يومها الأربعة أشهر، وهنا عدة أخرى للرجل وهو الرجل المعدد اللي عنده أربع من الحريم، فإذا طلق واحدة لينكح غيرها، زلوق شاف له واحدة قال هذه ما تفوت، ها، وعنده أربع من النسوان قال له الفاطر روح يا أنت طالد، فإنه يجب عليه أن يعتد، وهذا مما يلغز به من الألغاز، سيف رجال ويعتد، ينتظر خروج المطلقة من عدتها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن كانت فاطر ما تحيض، الفاطرة ترى الكبيرة يعني، فثلاثة أشهر. هذا مما يذكر في عدة الرجل. ولهذا يمكن نقول أن الرجل يعتد في حالتين، في التربص في الإيلاء، وفي من طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تخرج الرابعة من العدة. المعتدات لما كانت في النساء، لأن النساء هن الأواني لماء الرجل، هن الأوعية، فحفظت الشريعة الأنساب وأمنتها من الاختلاط فأوجبت العدد على النساء. قد يقول قائل طيب عدة الوفاة ما فيها هذا الأمر، لكن عدة الوفاة فيها عظم حق الزوج على زوجته، فمن عظم حق الزوج على زوجته عظم الشارع ذلك في أن تبقى 4 أشهر و10 أيام ما تنكح، ما تنكح هذه المرأة، ولا يصح نكاحها لو نكحت فيها. بدأ بالأولى من المعتدات وهي الحامل، وسبق لنا أن الحامل عدتها بإيش؟ بوضع حملها، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل، لقول الله جل وعلا في أول الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان وضع الحمل في عدة وفاة أو في عدة طلاق. مات عنها زوجها الصباح، وضعت الحمل من الروعة بالليل، خرجت من العدة بوضع الحمل، لكن يلتحق بوضع الحمل النفاس، فهو تابع لماذا؟ لوضع الحمل، فلا يمنع عقد النكاح لكن يمنع ماذا؟ الوطء. ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به، أي الحمل أمة أم ولد. قد يموت سيدها وربها وقد حملت منه، فتنقضي عدتها بأن تضع الأمة أم الولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو كان خلقا ضعيفا أو خفيفا. يشترط لانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل لحوقه أي الحمل للزوج، فإن لم يلحقه لأنه صغير عقد عليها وعمره 6 سنين ومات، فهذا ما ينتسب له الحمل، أو كان مجبوبا ما له ذكر. أقل مدة الحمل التي يعيش فيها الإنسان 6 أشهر، لقوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، فهذه الآية مع قول آية الأحقاف مع قوله جل وعلا في البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولين الكاملين 24 شهر، نشيل منها 30، كم يبقى؟ 6 أشهر، فهذا أقل مدة الحمل، وغالبها أي مدة الحمل 9 أشهر، هذا غالب النساء يردن 9 أشهر، تقل قليل أو تزيد قليل. أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذا لم يأتي تقديره شرعا، فكل ما لم يأتي تقديره شرعا يرجع في تقديره إلى وجوده. وقالوا إن أكثر ما وجد في حمل النساء 4 سنين، قال الإمام أحمد إن نساء بني عجلان يحملن 4 سنين، وإمرأة محمد بن عجلان حملت 3 بطون كل دفعة 4 سنين، وقالوا إنه بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في بطن أمه 4 سنين. أقل ما يتبين به الحمل 81 يوما، وأكثره كما ذكر المجد بن تيمية وبن حمدان وغيره 93 يوم، إذن الفارق ما هو بسهل 10 أيام تقريبا. ويباح لأنثى إلقاء نطفة قبل 40 يوما بشرب دواء مباح، هذه مسألة الإجهاض وحنا معلمينكم عنها، الزمان كأهله، وإذا علمناهم الأحكام هذه أذاعوها وانشروها، ودرج السفهاء والفجار والدشير على هذه الأحكام الشرعية، ولهذا القول أنه لا يجوز الإجهاض مطلقا إلا إذا خيف على الأم فتجهض قبل 40، وما زاد على 40 فلا بد بشهادة 3 أطباء ثقات أو طبيبات ثقات، حتى ما يتلاعب الناس بالنطف وبالإجهاض بأنواعه. اللي صار الآن أسهل عند الحريم من شرب الماء، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. نقف على هذا المعنى وعلى هذا وعلى النوع الثاني من أنواع العدد، وباب العدد باب طويل. وش هو الضرر؟ يولد مشوه، نقول تخسرون وتقطعون. وش يدريهم انه يولد مشوه؟ اسبابهم ما هي بصحيحه، وهذا كثير في مجازفة وتهوك هؤلاء. وانا اعرف قضية عين شهدتها انا، قالوا ان الطفل لما صور ما له الا نصف راس نبي ننزله، فسألني فقلت لا تنزله، إن كان فيه حياة بقي وإن كان فيه موت نزل، ومن كان فيه نصف رأس الغالب أنه لا يحيا. فأتمت الزوجة حملها فأنتجت ولدا، تبين أن دعواهم أن له نصف رأس لأن شعره وافي وغطى إلى نصف وجهه. نعم شعره وافي كثير فإلى نصف خش إلى العينين، فظهر أنه ما له رأس، ما يعلمون، ولهذا ما يسلم لهم قولهم. المسألة التي فيها محل تأمل، إذا شهد 3 أطباء ثقات أن الحمل يضر المرأة، فهذه إلى قبل نفخ الروح، وعند بعض أهل العلم إلى 80 يوم، وعند بعض كما سبق عند المجد إلى تبين الحمل في 3 أشهر، حتى ما يتجرأ الناس خصوصا مع قلة العلم وقلة الدين وضعف المروءات، فتسد الذرائع، لأن الله جل وعلا جعل من خصال الجاهلية قتل أولادهم خشية إملاق، وهذا من أنواع القتل. المسألة تراها جليلة. وشو؟ الخوف على الأم ليس على الجنين. أي نعم، لأن الجنين إذا ادعوا أنه يولد مشوها أو ناقصا هذا خلق الله، ما تدخل فيه. أي نعم، هو عود القيل. يا عجلكم عجلاء، البدو عجلين دائما. بيع الخبل عباءة تحسب له شهر من الآن، ما يجي إلا بالعقربة الثالثة في تاليها. عندنا الآن في السم، وتسميه العرب سعد الذابح، أي أن برده يقتل، وبعده سعد بلع، وفيه البرد قد انقلع، وهي العقربة الثانية اللي يسمونها الناس الدم، توجع لكنها ما تقتل. الأولى سم، والثانية دم، والثالثة دسم، وهي سعد السعود. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، وبعدها سعد الأخبية، وهذا أول نجوم الربيع على الصحيح. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. حولناه من فقه إلى فلك.